بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنطيب اليوم مسامعنا بذكر طائفة من سيرة صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد قواد غزوة مؤتة، تلك الغزوة الفارقة في تاريخ المسلمين. وهو قبل ذلك أحد السابقين إلى الإسلام من الأنصار، سبق إلى الإسلام بمجرد سماعه لدعوة الإسلام من مصعب بن عمير رضي الله عنه، مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي نورها الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت مدينته المنورة برسالته وبدعوته صلى الله عليه وسلم. جاءها مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهي آنذاك إحدى البلاد المتناثرة في الجزيرة العربية المتسعة الأرجاء، فكان ناقلا للنور والهدى الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتح الله عز وجل قلوب رجال من الأنصار، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فمنهم من أسرع إلى الإسلام بمجرد سماعه لدعوة الإسلام من مصعب رضي الله عنه، كان منهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، والذي شهد بيعة العقبة الأولى والثانية، ممثلا لقومه من الأنصار، والذي كان من أشد مناصري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، حتى أنه وقف موقفا شديدا من عبد الله بن أبي بن سلول، الذي كان قومه من المؤمنين يطالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذاه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر رجاء أن يهديه الله للإسلام الحقيقي، بدلا من الإسلام الظاهري الذي ادعاه مع بقاء كرهه ونقمته على الإسلام، لأنه كان يود أن يكون ملكا على تلك البلدة، فأكرمها الله عز وجل بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة على مجلس فيه أخلاط من الناس، من المسلمين والمنافقين واليهود وغيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يركب حمارا على طريقته وعادته في التواضع صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يركب الحمار الذي يترفع عادة سادة القوم وكبراؤهم عن أن يركبوه، بل ربما ركبه صلى الله عليه وسلم وأردف معه غلاما صغيرا خلفه، زيادة في التواضع ورحمة بالحمار من جهة، فكان يردف ولكنه يردف صغارا صحابته وأبناء أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على حماره واستقبل القوم يدعوهم ويبين لهم دين الله تبارك وتعالى، ومنع اليهود جبنهم من أن يردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يطالبوه بأن يصمت عن دعوته، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول ركن إلى أنه أظهر إسلامه، وفي ذات الوقت فإنه يستطيع أن يتكلم بناء على ذلك، وهذه طريقة المنافقين في كل وقت، يتطرسون بإظهار الإسلام حتى إذا أنكر عليهم قيل نحن مسلمون، أو قالوا، بل ربما قال قائلهم أنه أشد إيمانا وتمسكا بالدين من هؤلاء المتطرفين والإرهابيين وغير ذلك من التهم، وهو يسب دين الله ويطعن في دين الله ويعوق الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وهذه هي طريقتهم في كل زمان ومكان. لم ينبري من القوم مع من فيهم من اليهود ومع من فيهم من الوثنيين لكي يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلا عبد الله بن أبي بن سلول. قال له: يا هذا، إن لنفقه ما تقول، وإن كان حقا فالزم مجلسك، فمن غشاك فيه فأخبره وادعوه إليه، ولكن لا تغش مجالسنا. فانبرى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال: بلى يا رسول الله، بل اغشنا وأتنا، وإن الذي تقول والذي لا إله إلا هو لحق، وإنا نحب أن تأتينا وأن نسمع منك يا رسول الله. حتى غضب لعبد الله بن أبي نفر من قومه وتهارش القوم، فأسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته وصبره على الأذى، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن رواحة شاعرا، فسأله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرض الشعر؟ فقال: لا شيء، أنظر هكذا وأقول، أي أنه شاعر بالصليقة، إذا أراد أن ينظم في معنى ما نظمه بلا سابق إعداد. فقال: إذن فهج المشركين. وظف رسول الله صلى الله عليه وسلم طاقات أصحابه واستخرج ما في أنفسهم من طاقات كامنة لتوظف إلى خدمة الحق وإلى الدعوة إلى الحق. وهذه هي دعوة الإسلام، لا كما يظن الظانون أن هذه الدعوة جاءت فقتلت الكفاءات، أو أنها منعت الناس مما حباهم الله عز وجل به من إمكانات، ولكنها وظفت كل شيء في خدمة دين الله تبارك وتعالى. فبعد أن كان الشعراء يهيمون في ذكر الحب والغرام وما إلى ذلك من إثارة الشهوات وتهييجها مما لا طائل تحته، بل مما فيه من الضرر ما فيه، أو ربما وظفوا أقلامهم وألسنتهم لمن يدفع أكثر، فإذا أعطاهم هذا أو ذاك مدحوه وبلغوا في مدحه عنان السماء، وإذا منعهم ذموه وهجوه. هذه هي طريقة الشعراء الذين قال الله عز وجل في شأنهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. فلما جاء الإسلام وأسلم من أسلم من الشعراء نصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجهوا طاقاتهم الشعرية في خدمة دين الله تبارك وتعالى، وقد كان. ومع هذا أنزل الله عز وجل لكي يقتلع عادة الشعر الجاهلي وأغراضه الخبيثة من ذكر العورات وتهييج الشهوات أو من المدح والذم على المصالح الدنيوية أنزل قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. فكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على طريقة ذلك الجيل الفاضل الذي كان إذا سمع وعظا من آيات الله راجع نفسه أول ما يراجع، بخلاف من جاء بعدهم ممن يسمع آيات الله وكأنها نزلت في حقه خاصة تبين له عيوب نفسه ومثالبها فيحملها على غيره ويقول: أني بحمد الله ليس ممن يتصف بهذا. لم تكن هذه هي طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا إذا سمعوا الأمر حملوه على أنهم هم أول المخاطبين به، وإذا سمعوا الذم حملوه على أنهم هم أول المخاطبين به، ففتشوا في أنفسهم لعلهم أن يكونون ممن لحقهم هذا الذم. فهذا عبد الله بن رواحة الذي وظف شعره منذ أسلم في خدمة الإسلام يسمع قول الله تعالى فيبكي ويقول: أنا منهم، من هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل. فببركة امتثاله أنزل الله تبارك وتعالى الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكان من أسرع الناس مراجعة لنفسه وحملا لما ذمه الله عز وجل صفات على نفسه حتى يراجع نفسه. وهو كذلك في باب الأمر يروى عنه رضي الله عنه، وأن كان لا يصح سنده ولكنها حكاية إن صحت تدل على مدى الحرص البالغ على الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكى عنه رضي الله عنه أنه كان قادما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من الباب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بعض من في المسجد أن يجلسوا، قال: اجلسوا. فجلس هو على باب المسجد لعله أن يكون من جملة المخاطبين بذلك الأمر، ولأن الزمان كان زمان تشريع ولا يدري، فحمل الأمر على الاحتياط وجلس إلى أن خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى وفي هجاء المشركين، وكان يخرج في كل غزوة شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، وكان في كلها يكون الفارس الذي يجاهد بسيفه وفارس الكلمة الذي يجاهد بلسانه. ثم أنه أيضا نظم بعضا من معاني الحق ومعاني الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، ومما يكثرون من الرواية عنه من نظمه رضي الله عنه قوله: شهدت بأن وعد الله حقا، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مكرمين، إلى غير ذلك من المعاني التي نظمها رضي الله عنه. ومن أشهر ما اشتهر من نظمه رضي الله عنه هذه الأبيات التي تغنى بها المسلمون في غير ما مناسبة يخففون عنهم عناء الجهاد: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الذين قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. وهذه كان يترنم بها المسلمون وهم يحفرون الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. كانت هذه هي الخدمة التي قدمها الجهاز الإعلامي للدعوة الإسلامية في أن يقدم حتى فيما يحتاجه الناس من أهازيج يخففون بها على أنفسهم عناء العمل الشاق، فلا بد أن تكون نابعة من العقيدة الإسلامية وموافقة لشرع الله تبارك وتعالى ومؤيدة وداعمة لمعاني الإيمان بالله عز وجل. ساهم رضي الله عنه في ذلك كله هجاء للمشركين وانتصارا للحق وبيانا له وتقديما لما يمكن أن يترنم به المترنم في عمله الشاق أو في خروجه للجهاد. فكان بحق أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا شعرهم في خدمة الدعوة الإسلامية، إلى أن جاءت اللحظة الخاتمة الفاصلة في حياته رضي الله عنه، وهي أكثر مواقف حياته ذكرا واشتهارا، غزوة مؤتة، تلك الغزوة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدب بها قبائل العرب في تخوم الروم الموالين للروم عقيدة ومنهجا، والذين استعملهم الروم كأداة لمناوشة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنهم إذ ركنوا إلى الروم أنهم يركنون إلى أمر عظيم لا طاقة للمسلمين به، وهذا الظن كان قبل قليل هو أحد الظنون التي تظنها قريش أنه لا طاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. ثم ظنت قبائل العرب مجتمعة أنه لا طاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وفي كل مرة يخيب ظن هؤلاء المشركين، لأن الله عز وجل ينصر دينه ورسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا ينصرون الله، فأنجز الله لهم وعده ونصرهم إذ نصروا دينه. وهذه القضية التي لا يفقهها، لم يكن يفقهها هؤلاء المشركون، وللأسف لا يفقهها كثير من المسلمين الآن، ولا يدركون أن مفتاح النصر في أن ينصروا دين الله تبارك وتعالى. بدأت قبائل العرب الموالية للروم في مناوشة المسلمين، وبلغ قمة ذلك أن تطوع بعضهم لكي يظهر الولاء التام للروم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لكي يبلغ دعوة الإسلام إلى هرقل ملك الروم. دعوة الإسلام كما هي دعوة جميع الأنبياء، جاءت لكي يدعو الأنبياء إلى دين الله تبارك وتعالى، بيد أن كل نبي بعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. هو الذي خرج على قومه في مكة بأن بين لهم أن دينهم باطل وأن عليهم أن يتبعوا دين الحق. أرسل مصعب رضي الله عنه إلى المدينة لكي يدعو إلى الإسلام، أرسل رسله بعد أن صارت له شوكة إلى جميع الملوك، وأرسل إلى كسرى وإلى قيصر. هذه هي دعوة الإسلام، ليس فيها ما يروجه المتخاذلون المنهزمون اليوم الذين يقولون أنه يمكن أن يوجد ما يسمونه بميثاق شرف، وهو ميثاق خيانة في أن لا يدعو أتباع الأديان أتباع الأديان الأخرى، أن لا يدعو أتباع كل دين أحدا من أتباع الدين الآخر، وهذا يجعلونه من ضمن حزمة كبيرة من الآراء المنحرفة يسمونها احترام الآخر وقبول الآخر. ويا ليتهم إذ قالوا ذلك نسبوه إلى أنفسهم أو آرائهم، فكم من الآراء والأفكار ممن هي من زبالات أفهام البشر مما لا خطام لها ولا زمام، ولكنهم يريدون أن ينسبوا هذا إلى دين الله، وهذا مصادم تمام الصدام لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولسيرة جميع الأنبياء. وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث وهو رجل واحد في مكة، ومع هذا ينزل الله عز وجل عليه أن الله أنزله للعالمين نذيرا، وينفذ ما أمر الله به، وهو الذي يبدأ بدعوة قوم تلو الآخر. نعم، انزعج هؤلاء المشركون كل مرة في أن دعوة الإسلام يمكن أن تصل إليهم، نعم جن جنون الفرس والروم من جرأة ذلك النبي العربي أن يدعو هؤلاء، وهم كانوا إلى ذلك الوقت يعتبرون أسياد العالم، ويتخذون من قومه من العرب قبائل يعتبرون بطانة لهم وخدما عندهم، جن جنون هؤلاء. ولكن هذا أبدا لم يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من بعده من أن يحملوا لواء الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. ولكن مما عجل المواجهة المسلحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين تلك البلاد البعيدة بمقاييس ذلك الزمان عن مقر مدينته أنهم قتلوا رسوله الذي أرسله يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، فصير لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 رجل، أمر عليهم 3 قوات، فجعل القائد زيد، قال يحمل الراية زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواح. بكى عبد الله بن رواح رضي الله عنه وهو يودع أصحابه وأهله، قالوا له ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال تأملت في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فأنا على الورود من يقين ولا أدري كيف الصدور بعد الورود. فدعوا له أن يعود إليهم سالما غانما، فأنشد أبيات تمنى فيها أن يعود إليهم شهيدا، وكان وصدق الله عز وجل في هذا، فصدقه الله عز وجل فعاد إليهم شهيدا. خرجت هذه الكوكبة 3000 مقاتل ليفاجأوا بما لم يكن في الحسبان قط، أنهم يواجهون جيشا قوامه 200,000 مقاتل، النسبة 3 إلى 200، كل 3 من المسلمين أمامهم 200 من الأعداء. هذان 200,000، 100 منهم من جند الروم، وما أدراك ما جند الروم؟ إذا رأيت الآن في وسائل الإعلام ذلك الجندي الأمريكي المدجج بالسلاح والعتاد، وقارنت بينه وبين جنود الشعوب الفقيرة، فلا تظنن أن النسبة في الزمان الأول بين جنود المسلمين وبين جنود الروم كانت أقل مما تراه الآن، بل لعلها كانت أوسع. كان جند الروم معهم السلاح والعتاد والسيوف المصقولة الطويلة التي ربما تكون مرصعة أياديها بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة التي تجعلها أثبت في أيدي أصحابها، ويلبسون الدروع الواقية والخوذ الواقية إلى غير ذلك مما يمكن أن تتخيله. 100,000 من هؤلاء الجنود، و100,000 ممن يقاربونهم في الوصف من عبيدهم وأتباعهم ومن يضرون في فلكهم ويحصلون على السلاح منهم إلى غير ذلك. فتكلم الناس في أن يرجعوا، فكان موقف عبد الله بن رواحة وهو ليس قائدا للجيش بعد، فقد كان القائد الأول زيد بن حارثة رضي الله عنه، ولكن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تكلم كرجل من القوم فحفزهم على الاستمرار في القتال، أو حفزهم على البدء فيه ابتداء، وقال والله إن الذي تفرون منه هو الذي خرجتم تطلبون، فإنها إحدى الحسنيين، إما الموت وإما الشهادة، وإننا لم نقاتل عدونا بكثرة عدد ولا كثرة سلاح، وإنما نقاتلهم بهذا الحق الذي معنا. فما زال بهم حتى قرر قائدهم زيد بن ثابت رضي الله زيد بن حارثة رضي الله عنه أن يخوض المعركة. ودارت معركة حامية الوطيس 3000 في مواجهة 200,000، ولعل الظان أن يظن أن المعركة لم تكن لتستغرق دقائق معدودة حتى يلتهم هؤلاء 200 هؤلاء 3000، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. وظهر هنا أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجال قد يكون الواحد منهم بألف، أو قل بألف ألف، أو قل بألف ألف ألف. كان منهم بلا شك هؤلاء القواد الثلاثة الذين بدأ أولهم زيد رضي الله عنه، وهو يدري أن المعركة ليست متكافئة، فلا بد هنا مما يسمونه بالبطولة الفردية النادرة التي تشجع قلوب الفئة القليلة حتى تستمر. فقامت المعركة قوامها على تلك البطولات النادرة، كل منهم يخترق الصف وهو يدري أنه يصعب بل قد يستحيل أن يرجع، ولكنها ظروف المعركة فلا بد من تضحيات. وهكذا اخترق زيد رضي الله عنه الصف فالقا هامات الناس، فلم يرجع رضي الله عنه إلا قتيلا. فالتقف الراية بعده جعفر رضي الله عنه، فكان كصاحبه بل أشد، واخترق الصف أيضا يفلق هامات الناس وتقطع يده اليمنى فيمسك الراية باليسرى فتقطع اليسرى، فيمسك الراية بفخذيه فتقطع فخذاه حتى يسقط رضي الله عنه، فيأخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ويستدعي قريحته الشعرية يحفظ نفسه وغيره، فينشد أبياتا حفظ بها نفسه بعدما رأى مقتل صاحبيه أمامه، فقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن راضية أو لتكرهن. إذا أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وأنشد أبياتا في ذلك حفذ بها نفسه، وانطلق هو الآخر كحال صاحبيه تماما، يخترق صفوف الكفار يفلق هاماتهم حتى قتل رضي الله عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يأتيه الوحي بخبر قواده الذين رضي عنهم صلى الله عليه وسلم، ومن قبل رضي الله عنهم، ورضوا هم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فيقول صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذها جعفر فأصيب، فأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف مسلول من سيوف الله يفتح الله على يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والدموع تجري من عينيه رحمة بقواده الثلاثة، وكان ذلك السيف المسلول الذي اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تأميره بعد مصرع القواد الثلاثة، هو خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي نال في هذه الغزوة ذلك الوسام أنه سيف مسلول من سيوف الله. لك أن تتخيل جيش قوامه 3000 مقاتل يواجه جيشا مدججا بالسلاح قوامه 200,000 مقاتل يصمد أمامه طوال النهار، ماذا يمكن أن يكون حاله في آخر النهار؟ ومع هذا كانوا في حالة من الثبات والتماسك، مكنت خالدا رضي الله عنه أن ينسحب بهم دون أدنى خسارة تذكر. وكان هذا من البدايات التي أرشدت إلى تلك العقلية العسكرية الفذة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. وانتهت تلك الغزوة، وانتهت معها حياة هؤلاء القواد الثلاثة بعد أن كان كل منهم علم من أعلام الجهاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبعد أن كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد هؤلاء الذين دخلوا الإسلام مع أول دخوله المدينة، وأمضى حياته فيما بعد مجاهدا بسيفه وبلسانه منافحا عن دين الله تبارك وتعالى، قضى نحبه في هذه المعركة، ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته الأمة. ولكن بمثل هؤلاء حيت الأمة. نعم ماتوا، ولكنهم تركوا بعدهم دعوة انتشرت وملأت الآفاق. نعم ماتوا في هذه الغزوة، ولكن خلفوا وراءهم رعبا في قلوب الروم لم ينزع إلى يومنا هذا. كانت هذه هي أول واقعة بين المسلمين وبين الروم، والله الذي لا إله إلا هو ما زالت آثارها إلى يومنا هذا في قلوبهم. مهما حصلوا من أسلحة وعتاد ومهما حققوا من انتصارات، فإنهم يتذكرون هؤلاء القوم يوم أن كانوا متمسكين بدينهم. كان منهم 3000 أمام 200,000 وحققوا ما حققوا. إذن فلا ينبغي أن نتركهم يعودون لدينهم أبدا، لأنهم إن عادوا فمع قلة العدد والعتاد فإنهم سوف ينتصرون. هذا الرعب موجود إلى يومنا هذا في قلوب الأعداء، ولكن للأسف لا يوجد وعي بهذه الحقيقة عند المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فحياة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مثلها مثل حياة غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، صورة عملية تطبيقية لفهم دين الله عز وجل، صورة عملية تطبيقية للجهاد في سبيل الله عز وجل بالمال والأنفس وبكل إمكانيات تلك النفوس وطاقاتها البدنية وطاقاتها الفكرية إلى غير ذلك. فقط تختلف الأشخاص والظروف وإمكانات كل واحد، ولكن كل واحد من ذلك الجيل الفاضل فهم الإسلام فهما صحيحا، وعمل على تطبيقه تطبيقا صحيحا، وبذل من أجله ذلك البذل العظيم. كلهم أدرك أن الإسلام دعوة جاءت لكي تسود ولكي تنتشر ولكي تواجه الكفر في جميع بلاد الدنيا في شرقها وفي غربها، لكي تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومع ذلك هم كانوا أدرى الناس بالحقوق التي أعطاها الله عز وجل للكفار، إن كانوا مستأمنين أو معاهدين أو غير ذلك. لم يخلطوا بين هذا وذاك كما يخلط الكثير من المعاصرين الذين يريدون أن يهدموا الأسس التي قامت عليها دعوة الإسلام، ويدخلوا دين الإسلام المتحف وينزع عنه صفة أنه دعوة عالمية تدعو الدنيا بأسرها إلى دين الله تبارك وتعالى، تمسكا بما أمر الله عز وجل به من العدل والإحسان مع الكفار المعاهدين أو المستأمنين. وانظر إلى هذا البطل الهمام الذي فلق بسيفه هامات المشركين في كل موقعة دخلها، وفلق بلسانه همات فكرهم فيما أنشد وبين من دين الله تبارك وتعالى. يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرص تمر خيبر، وهذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر قال له اليهود: يا أبا القاسم، وهم يستعملون اللين متى كانوا في موقف الضعف، فبعد أن هزموا ومن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأرضهم وديارهم، جاءوا إليه وقالوا: يا أبا القاسم، إنكم لا عهد لكم بالزراعة، فإن زرعتم الأرض فسدت، فهل تركتها لنا نزرعها لكم ونقاسمكم الثمر؟ ومع أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم من يحسن الزراعة لا كما قال هؤلاء، ولكنه وجد أن في هذا فرصة لكي يفرغهم للجهاد ولا يشغلهم بالزرع، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاقدهم على هذا، أن يزرعوا، أن يتولوا هم زراعة أرض خيبر كما كانوا يزرعونها عندما كانت في ملكهم، على أن يكون الثمر بالنصف. وهذا الثمر، ثمر النخل، إنما يطلب لكي يكون تمرا، لا سيما في هذه الأزمنة التي كان للثمر المجفف فيها قيمته الاستراتيجية كما يقولون بمصطلحات هذا الزمان. فإنما يكون المعيار وبأن ينتهي دور الزارع بأن يصل البلح إلى حالة التمر، حينئذ يبيعه، أو إن كان في شركة بين مزارع وصاحب أرض يقسمه، إلى غير هذا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان عموما حتى وإن كان كافرا، نحن نقول أن للإنسان الكافر في دين الإسلام حقوقا، ولكنها ليست كما تدعي تلك المواثيق الدولية التي تسوي بين المؤمن والكافر، والتي تجعل من هذه الحقوق حرية العقيدة كما يقولون، بمعنى أن تسكت عن عقيدته ولا تبين فسادها، وهذا ظلم للإنسان لمن تأمل وعرف الحق. فكان مما يراعيه الشرع مع المسلم والكافر أن الذي يزرع النخل يحتاج إلى أن يأكل منه أول ما يبدو صلاحه، يحتاج إلى أن يأكل منه أخضرا أو أحمرا أو أصفرا، يأكل لأنه يزرع أو يهدي أو نحو ذلك. فكان الحل ها هنا هو أن يخرص التمر، يقدر، يخرص النخل أول ما يبدو صلاحه لكي يقدر ما سيثمر من تمر، حتى تخلى يد الزارع في أن يأكل بمجرد أن يظهر ذلك الثمر. فهذا مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر بعد أن مكنهم من زراعة النخل، على أن يكون الثمر بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم مناصفة، أيضا لم يحرمهم من أن يأكلوا منه إلى أن يثمر، بل أذن لهم على أن يرسل لهم خالصا يقدر ما يمكن أن يأتي به ذلك النخل من تمر، ثم يوردهم نصف ذلك التقدير بعد ذلك، على أن يخلى بينهم وبين النخل يأكل ويفعل به ما شاء. أجاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص لهم التمر، فجمعوا لهم تمرا وأعطوه إياه، وقيل بل جمعوا له حلي نسائهم يطمعون في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخون الأمانة برشوة. هذه طريقة أفهامهم التي جبلوا عليها، لا يمكن أن يغيروها أبدا. فقال لهم رضي الله عنه: يا أعداء الله، أتطعون للسحت؟ والله لقد جئت من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض الناس إلي. القضية في غاية الوضوح، من يحب ومن يبغض قضية لا تحتمل المفاصلة ولا المناقشة. قال: ولا يمنعني حبي إياه ولا بغضي إياكم على أن أعدل بينكم. هذا هو العدل الذي أمر الله به مع كل أحد. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. ثم أعطاهم فوق هذا وقال: سأخرس لكم، يقدر كم صاع سوف تأتي من هذه النخل. قال: فإن شئتم خلينا بينكم وبين النخل على أن تعطوننا نصف ما خرست لكم، وإن شئتم خليتم بيننا وبين النخل على أن نعطيكم نصف ما خرست. أي أنه أمنهم من نفسه، إن كان سيجور عليهم فأمامهم خيار، إن كان سوف يقدر الأمر فوق ما يحتمله فليختاروا الخيار الآخر، أن يخلوا بين المسلمين وبين النخل على أن يأخذهم نصف الخرص، وإن وجدوا أن الخرص وفق المعايير المعتدلة بقوا في النخل على أن يعطوا للمسلمين نصف الثمر فأنصفهم فوق ما تمنوا، لأن هذا هو العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. هذه القضايا كانت في غاية الوضوح عند هذا الجيل، ولذا نصرهم الله تبارك وتعالى. ولما اختلطت هذه المفاهيم، ويراد لها أن تزداد اختلاطا، يقولون سوف يحذفون مما يعلم لأبناء المسلمين المواقف التي فيها كراهية للغير. ماذا سيحذفون؟ إنهم سوف يضطرون إلى أن يحذفوا القرآن كله، سوف يضطرون إلى أن يحذفوا السيرة كلها، سوف يضطرون إلى أن يحذفوا كل هذه القصص من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أرادوا موافقة الإسلام وموافقة أمر الله وموافقة شرع الله، وفي ذات الوقت أن يلتزموا بالعدل والإنصاف ومراعاة العهود والعقود مع غيرهم. فهذه هي سيرة الصحابة رضي الله عنهم، تطبيق عملي لهذا الأمر. ثم العجب العجاب في من يسعى إلى حذف ما يحذف مصادما ما يمليه عليه دينه، وهو في ذات الوقت يرى أن الأعداء يغدرون مرة بعد مرة، وأن صور الغدر تتنوع، وأن الحروب ما بين حروب بالسلاح، وما بين حروب بالاقتصاد، وما بين حروب في منابع المياه، إلى غير ذلك مما يتقلب على الناس كل يوم. ولو لم يكن في دين الله تبارك وتعالى تلك العقائد الحصينة التي تربي في المسلم حب دينه وحب الجهاد في سبيله وحب العمل من أجل نصرته، لكان على العاقل أن يحرص على تنمية هذه المعاني، وهو يرى أن الأعداء يحاصرونه في دوائر كبيرة تضيق قطرها عاما بعد عام، حتى يأخذون ما يريدون غنيمة باردة. لو لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم كل هذه المعاني، لوجب عليهم أن يسعوا إليها، فكيف وهي موجودة صارخة واضحة في دين الله تبارك وتعالى، ولكن من القوم من يريد أن يخفيها وأن يسترها وأن يكتمها، كما كتم اليهود والنصارى من قبل ما أنزل الله عليهم وما أوحى إليهم فأذلهم الله عز وجل. وما نحن عنهم ببعيد إذا اتبعنا سنتهم، مضت سنة الله عز وجل فينا كما مضت في السابقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اهدي شباب المسلمين، واهدي شيوخ المسلمين، واهدي نساء المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.